الجمهورية العامة للأمن نامور ثقينا مورن جنتوات إلكترونيك www.cnae.ma إيجان خبرين الناس الزمار مرات خسد أتعمد طلاب زوار وتسيد الميجار يخسد وعاوض أتظفار من يوزن في صورة في نتمجن نكوت النش النكوة نامور تا إلكترونيك ثمينوت أسخد من سيهوان وذي سرامان السرح نامور. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي التصوف مع فضيلة العلامة الفقيه عبد الله بالمدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا إلى مقام الإحسان وفتح لنا أبواب الترقي إليه بحسب الإمكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد عدنان سيدنا محمد النبي الزكي رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجالس المباركة نتحدث عن المقدمة العلمية التي اقتبسها علماؤنا من الوحيين وجعلوها مدخلا ومقدمة لكل علم من العلوم التي يتلقونها ويقررونها. ونحن بين يدي هذا العلم الذي هو علم التزكية نسير على هذا المنهج وعلى غرار ما فيه من مبادئ لهذه المقدمة العلمية. وقد ذكرنا فيما سبق المبدأ الأول من هذه المقدمة المشتملة على 10 مبادئ، ومبدأ التعريف بهذا العلم، وذكرنا تعاريف العلماء وأهل هذا الشأن، وذكرنا فيما سبق أنهم اقتبسوها من رياض القرآن ومن مشكات السنة النبوية. وبعد ذلك انتقلنا إلى هذه الرياض لننتقل بعد ذلك إلى هذه المشكات لنأخذ تعاريف القرآن الكريم لهذا العلم. وقد ذكرنا طائفة من الآيات التي تتحدث عن هذا العلم، ووعدنا أن نتمم بحسب الإمكان والاختصار ما تحدث به القرآن عن هذا العلم الذي هو علم التزكية. وفي مجلسنا هذا نواصل ما جاء في القرآن من حديث عن تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها. وانتهى بنا المجلس السابق والحديث معه إلى تلك الآية التي هي من جوامع ما تحدث به القرآن عن هذا العلم، وهي الآية التي وردت في سورة والشمس وضحاها. ثم نواصل بعد ذلك الآيات التي تتحدث عن هذا العلم المبارك، ومن ذلك قول ربنا جل جلاله: أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه آية تتحدث عن هذا العلم الذي هو علم التزكية، ولكن بأسلوب آخر وبصيغة أخرى، كما هو شأن القرآن حين يتحدث عن القضية الواحدة ويستعمل فيها كل الأساليب التي تقررها وتوضحها، حتى لا يبقى للطالب، أي لطالب تلك القضية، لا يبقى له أي التفات ولا أي تعلق لوسيلة من الوسائل الأخرى التي تثبت له تلك القضية، لأن المتحدث هنا هو الله، والله جل جلاله هو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قل أنتم أعلم أم الله. فإذا تحدث الله فذلك هو الحديث الكامل الذي لا حديث بعده، وإذا تكلم الله فذلك هو الكلام الجامع الذي لا كلام بعده. ومن ثم جاءت هذه الآية من سورة الزمر تتحدث عن هذا العلم بأسلوب يثير في النفس المستقبلة لأنوار القرآن الشوق إلى هذا المقام، وتثير في ذهن الطالب المستقبل لأسرار القرآن، تثير في ذهنه التعلق بهذا المقام ليسعى إليه حثيثاً ويسعى إليه مشوقاً. أمن هو قانتنا ناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هذا مع ذلك الغافل الذي لم يذق حلاوة هذا العلم وانصرف عنه واستغنى عنه بشيء حجبه عن هذا الذوق العالي، وانشغل بالفاني شتان شتان بين هذا وهذا؟ ولذلك عقب الله تعالى على هذه الآية بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم ختمها مذيلاً لها بقوله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء هم أولو الألباب حقاً، وأولو العقول الراجحة الذين أدركوا هذه الحقيقة وعاشوها وعرفوا أسرارها. ثم يتحدث القرآن كذلك عن هذا العلم في مقام آخر وبأسلوب آخر، فيقول جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا أسلوب آخر، أسلوب تقريري: إن الذين قالوا ربنا الله حققوا هذا المقام، مقام التزكية، فهذه ثمرة هذا المقام، وما أعظم هذه الثمرة وما أجلها، حيث يقول رب العالمين: تتنزل عليهم الملائكة. وجاءت صيغة التنزل بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار ويدل على المواصلة المستمرة التي لا تنقطع، فهي ثمرة مرتبطة بالاستقامة. فعلى قدر تحقيق العبد لهذا المقام الذي هو مقام استقامة القلب مع الله واستقامة الجوارح مع هذا القلب، استقام القلب واستقام اللسان واستقامت الجوارح، فصار هذا المستقيم قريبا من ملائكة الرحمن، فتنزلت ملائكة الرحمن على هذا العبد المستقيم وعقدت بينها وبينه صحبة. يا لها من صحبة، ما أجملها وما أرقها وما ألطفها. تظل هؤلاء الملائكة تتنزل في كل لحظة في الليل والنهار إلى تلك الخاتمة وإلى وقت الرحيل، حيث يكثر تنزلها هنا ويعظم تنزلها في هذه اللحظة التي سوف يغادر المستقيم دنيا الفناء لينتقل إلى دار البقاء، فتصحبه ملائكة الرحمن لتنقله إلى أجل مقام وإلى جوار رب العالمين جل جلاله. ويتحدث القرآن مرة أخرى عن هذا المقام بأسلوب آخر، حيث يقول جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذه الآية فيها أيضا تقرير هذا المقام وتقرير نتيجته العظيمة الجليلة، تقرير هذا المقام بالإعطاء الكامل والتصديق الكامل والتقوى الكاملة. فلما جمع العبد هذه العناصر ارتقى إلى هذا المقام، أعطى ما من شأنه أن يعطى، واتقى تلك التقوى العالية، ثم صدق ذلك التصديق الكامل بالحسنى وبالطريق الموصلة إلى الحسنى، فجاءت النتيجة من الرب الكريم التي يقول فيها الحق جل جلاله: فسنيسره لليسرى. وكذلك بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار ويدل على الاستقبال، وبأداة التأكيد التي تؤكد للعبد المستقيم والمزكي لنفسه، التي تؤكد له أن هذه النتيجة من الله عز وجل محققة، فليجزم بها وليوقن بها: فسنيسره لليسرى. وهكذا يتحدث القرآن عن هذا المقام في مواضع كثيرة. قد نكتفي بما ذكرنا، وما ذكرناه من هذه الآيات فيها دلالة وإرشاد إلى ما يشبهها وإلى ما ينظر إليها في القرآن الكريم. وإن شئت أن تقول إن القرآن الكريم إنما نزل لهذا الغرض ليحققه في العبد، ولذلك قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي ما خلق الله الكون كله وما أنزل القرآن كله إلا لهذه الحقيقة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما الحكمة من ذلك؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وبذلك تتم الاستقامة والتزكية. وبعد ذلك ننتقل إلى مشكاة النبوة. وما أدراك ما مشكاة النبوة التي تتحدث عن هذا المقام وتفصح عن هذا العلم وتكشف غطاءه بذلك الأسلوب العالي، أسلوب من أوتي جوامع الكلم واختصر له اختصارا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الطويل، حديث جبريل حينما سأله عن مقامات الدين وأخبره بالمقام الأول الذي هو مقام الإحسان، ثم المقام الثاني الذي هو مقام الإيمان، ثم المقام الثالث الذي هو مقام الإحسان. مقام الأول الذي هو مقام الإسلام، ثم المقام الثاني الذي هو مقام الإيمان، ثم المقام الثالث الذي هو مقام الإحسان. وهذا هو المقصود بهذا العلم الذي نتحدث عنه، الذي هو علم التزكية. لما سأل جبريل النبي الأمين عليه الصلاة والسلام عن هذا المقام، ماذا قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو المقام الجليل الذي من تمكن منه فلا يخلو حاله، لا يخلو حاله من صفتين ومن مقامين، فإما أن يكون في مقام وفي صفة المشاهدة، وإما أن يكون في مقام وصفة المراقبة، فهو يتردد بين المقامين، ومقام المشاهدة هو أعلى من مقام المراقبة. فالعبد يدخل إلى مقام المشاهدة من باب المراقبة، فإذا أحسن الدخول من باب المراقبة تمكن من الوصول إلى باب المشاهدة، وهما مقامان متكاملان، لكن العبد يبدأ بالمراقبة التي تؤهله ليسمو وليصعد إلى مقام المشاهدة. فإذا حقق مقام المراقبة راقب ربه عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، راقب ربه عز وجل في سمعه وفي بصره وفي جوارحه كلها، فحقق المراقبة، بعد ذلك ينقله ربه جل وعلا بفضله وإحسانه وجوده وكرمه إلى مقام المشاهدة. فإذا نقله ربه إلى مقام المشاهدة استراح، لأن مقام المشاهدة يريح القلب، يريح النفس من المجاهدة، ويريح القلب من المجاهدة، فقد تحققت له المجاهدة التي سيأتي بيانها إن شاء الله بأركانها وتفاصيلها، فصار في مقام المشاهدة يشاهد ربه، وصار لسان حاله: أشاهده في كل شيء رأيته، وأدعوه سرا بالمنى فيجيب، ملأت به قلبي وسمعي وناظري وأجزائي وكلي وأجزائي فأين يغيب. فصار يشاهد ربه في الخلوة والجلوة، في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في يقظته وفي نومه، في غدوه وآصاله، وحصل له الأنس بالله. ومن حصل له الأنس بالله لم يعد يلتفت إلى أي شيء في دنيا الناس يستأنس به، لأن من استأنس بالله، من استأنس بالله وتحقق له الأنس بالله لم يعد يلتفت إلى أي أنس في دنيا الناس، وكل أنس ما عدا أنس الله تبارك وتعالى هو أنس فان، وهو أنس مؤقت لا يدوم، وهو أنس مقصور على هذا الجسم ومطالبه. وأما الأنس بالله عز وجل فهو الأنس الكامل الذي ليس فيه نقص وليس فيه خلل، الأنس بالله. حين يحصل للعبد تصغر الدنيا بين عينيه وتصير هباء منثورا، وتصير لا تساوي جناح بعوضة، كما جاء في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. الأنس بالله الذي يملأ أقطار النفس ويفيض به القلب، ويصير العبد نشيده: يا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا الأنس الذي هو حلاوة العيش في هذه الدنيا، فمن فقد هذا الأنس فقد كل شيء، ومن وجد هذا الأنس وجد كل شيء. وهذا معنى قول القائل: من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ومعنى قول الآخر: ماذا وجد من فقدك يا الله، وماذا فقد من وجدك يا الله. ومعنى قول الآخر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض. ومعنى الأثر القدسي الذي يقول فيه رب العالمين جل جلاله: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقي فلا تتعب. يا ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إنه الله جل جلاله من وجد هذا الأنس تاه على الدنيا كلها ولم يبالي بها، وانصرف عنها بزينتها وزخرفها ومظاهرها، لأنه استغنى عنها. فالدنيا لا يستغنى بها، وإنما يستغنى عنها. فما استغنى أحد بالدنيا، ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالملك، وإنما الاستغناء يحصل عنها بماذا؟ بمن وجد ما هو أجل وأفضل وأكمل منها. فمن وجد ما هو أكمل وأجل وأحب وأدوم وأرقى وأبقى من هذه الدنيا زهد في الدنيا وانصرف عنها. ولكن من لم يذق هذه الحلاوة فهو مسكين، حجبته الدنيا وزخرفها ومظاهرها البراقة عن الحقيقة التي أراد الله جل جلاله برحمته وجوده وكرمه أن يذيقها عباده في هذه الدنيا. أراد الله أن يذيق عباده في هذه الدنيا وأحبابه وخلقه الذين خلقهم ليرحمهم، أن يذيقهم هذه الحلاوة ليعيشوا في الدنيا بحلاوة الأنس بالله فيستريحون. لأنهم إذا عاشوا بحلاوة الأنس بالله فلا مشاكل، لا قلق، لا قلق، لا أزمات نفسية، لا أمراض نفسية، لا ضيق، لا شقاء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه حلاوة العبودية وحلاوة الأنس بالألوهية. فيذوق الإنسان حلاوة العبودية لربه ويذوق حلاوة الأنس بربه. وهذا إذن هو مقام المشاهدة الذي هو أجل مقام وأرقى مقام وأعلى مقام، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإياك أن تنزل عن مقام المراقبة. إذا لم تستطع أن تحقق مقام المشاهدة فجاهد نفسك لتبقى في مقام المراقبة وهي تتطلع إلى مقام المشاهدة. فإذا جاهدت نفسك وحبستها في مقام المراقبة فسوف تأتيك من الله رحمة تنقلك إلى مقام المشاهدة، وسوف يأتيك فتح من ربك العزيز الكريم الحليم الوهاب لينقلك إلى مقام المشاهدة فتستريح. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أنا هنا منذ 30 سنة ما كنت في حال فكرهتها وتمنيت غيرها. قلبه ثابت مطمئن مدة 30 سنة، ما كان في حال من الأحوال فكره ذلك الحال وتمنى أن ينقل إلى حال أخرى، فهو مع الله. ومن كان مع الله فكيف يكره الحالة التي أقامه الله تعالى فيها؟ فهو مع الله في كل أحواله وعلى كل أحيانه. فإن كانت السراء فهو الشكر الدائم، وإن كانت الضراء فهو الصبر الدائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه خاصية الإيمان، وهذه خاصية المؤمن ليست لغيره. فهو في مقام لا يضطرب أبدا كما يضطرب الناس، ولا يشمئز كما يشمئز الناس، ولا يقلق كما يقلق الناس. فقد هبت عليه نسمة من نسمات ريح الجنة، وهبت عليه ريح باردة من ريح الجنة وهو ما زال في الدنيا، لأن رب العالمين جل جلاله يعجل لعباده الصالحين هذه النسمة، ويعجل لهم هذه الريح الطيبة، وسماها الله تعالى الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بالتأكيد فلنحيينه بنون التأكيد وبالفعل المضارع الدال على الاستمرار وبنون العظمة، ليشعر العبد بأن العظيم الذي هو واهب الحياة هو الذي يؤكد له هذه الحقيقة، ليطمئن قلبه بالله. فالواعد هنا هو الله، ومن أوفى بعهده من الله. والمتكلم هنا هو الله، ومن أصدق من الله قيلا. ثم كذلك حديث آخر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن هذا المقام، وهذه المرة مع أحد الصحابة الكرام، ألا وهو حارثة رضي الله عنه. في يوم من الأيام وفي صبيحة يوم كريم من أيام الله، يلتقي حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكعادة النبي عليه الصلاة والسلام يتابع أصحابه متابعة المربي، متابعة الرحيم ذي القلب الحنون لا يتابعهم رهبة وتخويفا، وإنما يتابعهم رحمة وترغيبا ولطفا ورقة بخيوط المحبة، بالخيوط النورانية، خيوط المحبة المنبعثة من القلب، من قلب المصطفى والقلب الرحيم إلى تلك القلوب التي تستقبل هذه الرحمة التي هي الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فيسأله عليه الصلاة والسلام، يسأل حارثة: يا حارثة كيف أصبحت؟ فيجيب حارثة بإجابة المؤمن الصادق المخلص، فيقول رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا والحمد لله. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه في مقامات السير إلى الله، من مقام إلى مقام إلى مقام إلى أعلى مقام، وهو يريد عليه الصلاة والسلام من حارثة أن يترقى إلى مقام الإحسان. فيقول له: يا حارثة انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الإيمان حقائق، الإيمان أذواق، الإيمان حلاوة، الإيمان لذة، الإيمان أشواق، هناك الإيمان العقلي وهناك الإيمان القلبي الذوقي، وبينهما ما بينهما من المسافة التي يقطعها المجاهد الذي جاهد نفسه لينتقل من مقام الإيمان العقلي الفكري إلى مقام الإحسان الذي هو مقام الإيمان الذوقي الذي يوصف بالحلاوة ويوصف باللذة، والذي قال الله فيه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا بين الله ونعمة، زينة الإيمان، زينة في الباطل. فكيف يزين العبد المؤمن إيمانه؟ كيف يرقى به إلى مقام الزينة والجمال، إلى مقام الحسن والكمال، إلى مقام الحبور، وإلى مقام الشعور العاطفي والوجدان، الوجدان الإيماني، حيث يستمتع به في داخله. ولذلك يسأله هنا عليه الصلاة والسلام فيقول له: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ما حقيقة إيمانك؟ وحارثة شعر بحقيقة الإيمان فعلا، وشعر بأنه قد ترقى إلى مقام أعلى، وأنه قد ذاق حلاوة الإيمان. ولذلك عندما سأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجابه بهذه الحقيقة الذوقية الشعورية الوجدانية، فقال: يا رسول الله، عزفت بنفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وإلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتناكرون. يعرض عليه حقائق الإيمان التي يعيشها في وجدانه: عزفت بنفسي عن الدنيا. انصرفت نفسه عن الدنيا، وقد تكون الدنيا في يد الإنسان، وقد يكون الإنسان من أغنى عباد الله، ولكن الدنيا لا تعرف سبيلا إلى قلبه، لقد ترك القلب خاليا من الدنيا مفرغا لهذه الحقائق الإيمانية. عزفت بنفسي عن الدنيا، فلما عزف بنفسه عن الدنيا وانصرف عنها وجعل في يده لا في قلبه، اشتاقت نفسه إلى الخلوة بالله، اشتاقت نفسه إلى الخلوة بالله. كيف يخلو بالله ومع الله؟ كيف يخلو بالله ومع الله في نهاره؟ وكيف يخلو بالله ومع الله في ليله؟ أما كيف يخلو مع الله في نهاره؟ فبالصيام. لذلك أظمأ نهاره، أظمأ نهاره، لأن الروح قد علت على الجسم فصارت مطالبها أجل وأعظم من مطالب الجسم، فصار الجسم خادما للروح، صار الجسم خادما للروح، يتبعها حيث توجهت ويصعد معها حيث صعدت ويسمو معها حيث سمت. ولذلك صار حلاوة الروح هنا في اليوم هو ظمأها، ظمأها عن الماديات، ولكن سقاءها وغذاءها وماءها في تلك الضفة الأخرى، تلك الضفة الأخرى التي هي ضفة العيش مع الله، ضفة العيش مع الله. صارت الحلاوة واللذة هي عندما تخلو بربها عز وجل. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، وفي حديثك من أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال أو من كلال السير أوعدها قرب اللقاء فتحيا بميعادي. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. فخلت بربها لتعيش معه في يومها، ثم خلت بربها لتعيش معه في ليلها. ولذلك قال: فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي. ذلك بالقيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إنها قرة العين التي ذاقوها وعاشوها. لذلك أسهر نهاره كما أظمأ ليله، ثم فتح له في باب بصيرته، فتحت له عين وتفجرت في قلبه عين أبصر بها الحقائق الغيبية لهذه الخلوة بالله ومع الله. تفتحت هذه العين البصيرة التي أبصرت الحقائق، وأبصرتها إبصارا ليس معه شك وليس معه ريب، بل اليقين كله والطمأنينة كلها. ولذلك قال: فأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، فكأنه ينظر إلى حقائق الغيب وهي مشهودة لديه. فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. فلما انتقل إلى عين اليقين وإلى حق اليقين حصلت له هذه المشاهدة. لذلك قال: فأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون. فتجلت له الجنة بجمالها وكمالها وبهائها ونورها، وتجلى له أهل الجنة وهم يتزاورون فيما بينهم، وهم يعيشون في أبهى النعيم، يعيشون في أبهى نعيم وأجل نعيم. ثم كذلك أبصر حقيقة النار، فحين عرض القرآن مشاهد القيامة كان يراها رأي عين. حين سمع بالجنة أدرك حقيقتها، وحين سمع بالنار أدرك حقيقتها. ولذلك قال: كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتناكرون. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرض هذه المشاعر الفياضة وهذه الحقائق الإيمانية التي انتقل إليها وذاقها وعاشها؟ قال له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذه المعرفة التي يتحدث عنها القوم، وهذه المعرفة المطلوبة من كل عبد سالك لربه جل وعلا، هذه المعرفة التي يعيش بها الإنسان، الحقائق الإيمانية، ولا يكون إيمانه ادعاء، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ما وقر في الصدر، ما ثبت ورسخ في الصدر وصار شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما ضرب الله تعالى المثل لذلك في سورة إبراهيم، حيث قال جل جلاله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فالأصل ثابت ضارب في أعماق القلب، والفروع ممتدة ضاربة في سماء الإيمان. فهذا هو الإيمان الذي له أصوله وله فروعه، وعلى قدر أصوله الضاربة في جذور القلب على قدر فروعه المنبثقة والمنبثقة، على قدر ما يتأصل الإيمان في القلب ويضرب بجذوره في أعماقه، على قدر ما تمتد هذه الفروع باسقات، وما تنبثق هذه الفروع ساميات وسامقات، والله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ودائما القرآن يسير على أسلوب المثنوية، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فيذكر الشيء وضده، وذلك ليتربى القلب بين هذين الأسلوبين، بين أسلوب الترغيب ليترقى وليتزكى، وبين أسلوب الترهيب ليتقي وليتنقى. فأسلوب الترهيب ليتزكى ويترقى، وأسلوب الترهيب ليتقي ويتنقى. وهكذا يرقى العبد إلى ربه جل وعلا، وهذه المعرفة. ولذلك فإن القوم أخذوا من هذا الحديث وأمثاله هذا المصطلح وهذا اللفظ الجميل الذي هو لفظ المعرفة، لأن المعرفة هي أخص من العلم. العلم هو الإدراك أو مطلق الإدراك، ولكن المعرفة هي إدراك خاص. ولذلك كانت أخص وكانت أرقى. إنها المعرفة التي هي معرفة الذوق ومعرفة الشوق ومعرفة الإحساس ومعرفة الوجدان. فقد يعلم الإنسان شيئا على سبيل الجملة، ولكنه لا يترقى إلى معرفة عمق الشيء ليستمتع به ويتلذذ به ويعيشه قلبا وقالبا وذوقا وروحا وجسما ومشاعر وأحاسيس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بعدما سمع منه حقيقة الإيمان التي أجاب عنها إجابة صادقة، إجابة ليست إجابة عقل أو ذهن قد حشيت فيه هذه المعلومات، لا، ولكن إجابة قلب وإجابة روح قد ذاقت هذه الحقائق ذوقا. فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. إذن هذه هي تعاريف هذا العلم بكل اختصار. والسنة أيضا من طاف في رياضها ومن حلق في سمائها ومن دخل إلى رياضها وجد هذه الأزهار المتفتحة التي تتحدث عن تزكية النفس في كل مناسبة تحدث فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فإنه يترقى بهم من رقية إلى رقية ومن درجة إلى درجة من أجل أن يكملوا ويتم لهم الكمال، كما وصفهم رب العزة جل جلاله في آخر سورة الفتح، حيث جمعوا بين الكمالين، بين كمال القلوب وكمال القوالب، لأنه عندما تكمل القلوب والأرواح فإنها تكمل الأجساد والأشباح معها، فكمال الروح وكمال القلب يعطي كمال الجسم وجمال الجسم، وكذلك جمال الروح يعطي جمال الجسم وكمال الجسم. قال الله تعالى في وصفهم في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله المربي الكامل، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا كمال الروح، كمال الجانب الإيماني، الجانب الباطني. وأما كمال الجانب الشبحي الجسمي المطل على عالم الشهادة فقد أشارت إليه الآية الكريمة: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كمال الجانب الغيبي الروحي القلبي، وكمال الجانب الإحساسي الجسدي الشبحي. جمعوا الكمالين، وقدم الله الكمال الروحي الباطني على الكمال الظاهري، لأن من لم يكمل باطنه فمحال أن يكمل ظاهره. من لم تكمل روحه فمحال أن يكمل جسده. هذا الجسد المسكين الذي يحمل روحاً ميتة أو مريضة، هو نفسه يشعر بهذا الموات، فتدب إليه الموت من خلال موت الروح المقبورة فيه، ويدب إليه المرض من خلال المرض أي مرض هذه الروح المحبوسة فيه. ولذلك قدم الله الكمالين، كمال الكمالين، قدم الله كمال الكمالين. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى مزيد من هذا المقام، أي مزيد من الكلام في هذا المقام في مجلس آخر وفي درس آخر لنتممه، ولننتقل بعد ذلك إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة، ولنكتفي الآن بهذا القدر، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحقائق الإيمان ولذة مقام الإحسان، وأن يجعلنا من أهله بمنه وجوده وكرمه وفضله وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي التصوف مع فضيلة العلامة الفقيه عبد الله بالمدني. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. Thank you. أسئلة التجويد. تنقسم مخارج الحروف إلى قسمين، مخارج كبرى ومخارج صغرى. ما هي مخارج الحروف الكبرى؟ مخارج الحروف الكبرى عددها 5، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. علامات وصاحب منبرات. الدنيا.